فلا يحدثها الله جل وعلا الا بسبب الذنوب والمعاصي. ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. وقالوا في الحديث قلت لو ان عبادي اطاعوني فسقيتهم الغيث في الليل واطلعت عليهم الشمس النهار ولم اسمعهم صوت الرعد. التباس الامطار انما هو بسبب المعاصي. وجاء ونجت الانفسين وجاء العلاج وهلكت الاموال. فاستفت لنا الى هنا لا باس الكلام طيب. وهذه عاده الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا اذا تاخر المطر او حدث المطر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستسقي له. والاستسقى هو طلب السقوى. الاستسقى سنه قديمه تسقى موسى عليه الصلاه والسلام بقوله تسقى سليمان بقوله تسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بامته. الاستسقى سوء وهو طلب السقوى وذلك بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلب منه أن يدعو الله لهم من دون البطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه من ذلك تارة يدعو وهو ذلك بين أصحابه وتارة يدعو في خطبة الجمعة من ذو النقر وتارة يصلي يخرج إلى المصلى يخرج إلى المصلى يقرأ ويصلي بالناس صلاة الاستسقاء ثم يخطب ويدعو الله سبحانه وتعالى ويسقيه الله عز وجل. لا يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ينزل المطر وتارة ينزل المطر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ان الله قريب مجيب يخرجون والارض يابسه ومجده والشمس مقرقه فيخص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرجعون الى بيوتهم الا الميادين تجيش للغناء والارض يرتفع لان الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ياتون الى الخلفاء الراشدين قيل الى عمر يطلبون منه ان يدعو الله لهم. عمر يطلب من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المسلمون يطلبون من علمائهم وولاه امورهم ومن الصالحين منهم ان يدعو ربهم عز وجل سقيا. وهذه سنه سائله الاستسقاء سنة ثابتة كلما تأخر الوقت. فمجيء هذا الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب أن الرسول أن يستسقي لهم كل هذا أمر معروف مستقر. ولكن الأعرابي قال فإننا نستسقي بالله عليه. هذه هي الكلمة الأولى نستسقي بالله عليه. جعل الله شافعا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الشافع اقل درجه من المشروع عنده. فهذا تنقص لله سبحانه وتعالى. ونستشعر بك على الله هذا لا انكار به. الشافع الرسول صلى الله عليه وسلم الى الله لا انكار به. ومعنى خلق الدعاء من الرسول لهم بالسجع هذا لا انكار به على المشروع. فذلك من الصالحين الاحياء الحاضرين يطلب منهم الدعاء لا باس بذلك المشروع. انما الانكار في قولهم استسقوا بالله عليه هذا هو محله. ثم انه صلى الله عليه وسلم نزه الله عن هذا التنقص وهذا الجهل الذي وقع من هذا الاعراض في حق الله. سبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه ونزهه عن ذلك وقال سبحان الله سبحان الله

سماها الفاتحة فيكون ناسخا ناسخا للأحاديث التي تدل على جواز إطلاق نفس السيد على أي مخلوق هو ناسخا لأنه عام الوقود سنها الفاتحة. القول الثاني جواز إطلاق السيد على أي مخلوق جواز إطلاق السيد على المخلوق عملا بالأحاديث التي سمعتم أنا سيد ولد آدم إن ابني هذا السيد قوموا إلى سيدكم سيجوز إطلاق السيد على المخلوق كما في هذه الأحاديث. طيب وهذا الحديثان سيد الله قولوا بقولكم قالوا هذا محمول على كراهة التنزيل على كراهة التنزيل فيقول النهي بالتنزيل وإلا فهو جائز بدليل هذه الأحاديث والقول الثالث الجواز مطلقا بلا كراهة جواز مطلقا بلا كراهة وأجاب عن هذين الحديثين لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الغلو فإذا خيف على الإنسان من الغلو منها عن ذلك أما إذا لم يخف عليه من الغلو فلا بأس عملا بها من الأحاديث الكثيرة التي جاء فيها. إذن الجواز تحريم مطلقة أو الجواز مطلقة بدون كراهة أو الجواز مع الكراهة هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة. وهناك قول رابع ألمح إليه الشارع وهو أنه لا يجوز إطلاقه السيد على الشخص في حضوره ومواجهته ويجوز إطلاقه عليه وهو غائب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استنكر هذا لما واجهوه به صلى الله عليه وسلم فيمنع مواجهة الإنسان بقول أنت السيد أنت سيدنا أو ما أشبه ذلك خوفا عليه من الإحجاز ولأن هذا من باب المدح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهة الإنسان بالمدح مدح الإنسان في حضوره لأن هذا يفضي إلى محاذير محاذير في المادح ومحاذير في الممنوع فيقول الممنوع هو مواجهة الإنسان للسيد في حضوره أما إذا قيل هذا في غيبته فلان سيد بن فلان فلان سيد البلد الفلاني بمعنى أنه كبيرهم أو مقدمهم أو الذي يرجعون إليه ما في مانع لغيبته هذا خاص الأقوال في هذا. وهنا تنبيه على هذه المسألة وهو أن بعض الأشخاص قد يسمى سيد قال اسمه سيد إذا ما يسمى محمد أو علي قد يسمى سيد مجرد اسم له علي هذا كثير هذا يسمون سيد سيد ثابت سيد ثلاث هذا اسم معظمه بلقب هذا لا بأس إذا كان من هذا الاسم ما هو من بعد المدح إنما هو مجرد تسمية لهجة إن الغالي هو هذا إن إنسان من باب التسمية فلا بأس أما إنسان من باب اللقب والوقت على محل البحث هذا تنبيه. التنبيه الثاني الآن صار لفظ السيد يطلق على من يعتقد فيهم النبع والضر مثل من يسمونهم السادة من أهل البيت أو السادة من الصوفية قال يفهم هذا القول اعتقاد في الأشخاص ما يقال سيد إلا إذا اعتقد فيه أنه ينفع ويضر وأن فيه بركة وأنه يتمسح بأقدامه ويعتقد فيه. هذا لا شك في تحريره، هذا لا شك في تحريره، أن أطلاق السيد بهذا المعنى بمعنى من اعتقد فيه أن فيه بركة وأن أن ينتسب إلى أهل البيت وينتسب إلى الولاية وسلوك الطرق الذين أضلوا الناس والعياذ بالله. فلا شك أن إطلاق السيد على هؤلاء محق، لأنه أدى إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى المحذور الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق السيد على مثل هؤلاء فهذا محرم، لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل، وأن هؤلاء السادة ينفعون ويضرون وتحل البركة منهم، وأنهم كما هو معلوم. المسألة الثالثة فيه ما عقد المصنف هذا الباب من أجله، وهو رده صلى الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد، وسجل الطرق التي تغوي إلى الشرك، حيث إنه صلى الله عليه وسلم منع من وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة وبالفضل وبالصوم من أجل سد الوسيلة من الغلو ومن الشرك. ففيه شاهد للترجمة واضح في الحديثين، فيه مشاهد للترجمة، وهو سده صلى الله عليه وسلم بما يكون صلى الله عليه وسلم من التقييد، سده لغرض الشرك، فإنه إنما منع من هذه الألفاظ خشية من الغلو بحقه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة فيه المنع من الغلو في مدح صلى الله عليه وسلم، سواء في النثر أو في الشعر، المنع من الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، سواء في النثر أو في الشعر. والشعر أشد، لأن الشعر يحفظ ويرغب فيه أكثر من النثر. بعضهم إذا جاء لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر ويقول جئتك تائبا يا رسول الله، يا حبيب الله جئتك تائبا، هكذا يقول. فيه قصيدة فيها مثل هذا، جئتك تائبا، اجعل التوبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كما يذكرون من قصة العتبي الذي جاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم وقال: يا خير من دفنت القاع أعظمه، فصاب من طولهن القاع والأكم، ثم قال: سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. فحمل الآية على أن النبي إلى قبره صلى الله عليه وسلم، مع أن الآية واضحة لأن المراد بها المجيء إليه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهو حي مستغفر للمؤمنين. ولكن هذا الظالم حملها على أن المراد المجيء إلى قبره، وهي قصة باطلة، ولكن مع هذا يتعلق بها البرازيون. حاصل أنهم لهم عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم والعياذ بالله ألفاظ شركية إدعية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، والله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وعلمنا الباطل باطلا ويرزقنا الاجتناب. انه سميع مجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما الآن سأترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: جاء أمر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد إنا نجد أن الله يفعل السماوات على إصبع العربين على إصبع الشجر على إصبع الصخرة على إصبع سائر الخلق على إصبع رواية لمسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويجعل العربين على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول هذا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق، وتلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية. في رواية لمسلم: يجعل الجبال والشجر على إصبع ثم يعدهن ويقول: أنا الملك أنا الله. في رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع والشجر والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع. في رواية مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات السبع ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يبني الأراضين السبع على، ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ويأتي ما في الباب من بقية الآثار. هذا الباب حصل به المؤلف رحمه الله أبواب كتاب التوحيد، وهو يشتمل على الأسماء والصفات، لأن كتاب التوحيد كله يدور على توحيد الألوهية. وفي هذا الباب ذكر الأسماء والصفات من أجل أن يتكامل هذا الكتاب فيحتوي على جميع أنواع التوحيد، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ومن جملة توحيد الربوبية الإيمان بالأسماء والصفات، ولكن أُصلت الأسماء والصفات بحكم خاص في وجود المخالفين فيها من هذه الأمة من فرق الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن أخذ من مذهبهم، وقد أنكر عليهم الأئمة مذهبهم هذا إنكارا شديدا، وأنه في ذلك المؤلفات والرجوع الكثيرة، لأن هذا تعقيم لأسماء الله وصفاته وإلحاد لأسماء الله وصفاته. قال تعالى: يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه إن كان ما كانوا يعملون. الله أثبت لنفسه الأسماء وأثبت له الصفات، أثبت له السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم والوجه واليدين، أثبت له سبحانه وتعالى صفات الكمال. من نفى ذلك عن الله فقد ألحد في أسماء الله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم ولو الذين يلحدون بأسماء فيتركوه. ولا تلتفتوا إلى قوله لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ولو الذين يلحدون هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، تهديد من الله لمن قال في أسماء الله وصفاته، لأنه سيعذبه. لذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في آخر كتاب التوحيد، الذي أن يتشامل الكلام على التوحيد. قوله رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في تفسير هذه الآية ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه آية عظيمة فيها عبر وعظات، وأن هذا الكون سمائه وأرضه وجبانه وشجره ونائه وسرائه وجميع الخلق يجمعهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على أصابعه وفي يديه سبحانه وفي كفيه ويديه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وصغر هذه المخلوقات بالنسبة إليه، يدل على عظمة الله وصغر هذه المخلوقات العائلة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظمته وكبريائه وجبروته سبحانه، ولهذا قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره. هذا نفي ما نافي ما قدر الله حق قدره، اي ما عظموه حق تعظيمه. ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قدرته يوم القيامه، هذا بيان لعظمته سبحانه وتعالى. السماوات مطويات بيمينه، من كان كذلك من كان يقدر على هذه الامور فانه لا اعظم منه سبحانه وتعالى. كل الكون لمن فيه كله حقير وصغير بالنسبه الى خالقه سبحانه وتعالى. قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، هذا يشمل كل من تنفق الله سبحانه وتعالى فانه ما قدره حق قدره، ويدخل في ذلك الجاحدون المعطلون الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى، وهم الجهلية الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يقولون ليس لنا رب يتقرب فينا وإنما هذا الوجود إلا

هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فكل الشعراء والمشركين فاحد منهم ادعى ان معبوده من دون الله خلق شيئا من هذا الكون. ابدا. قال سبحانه وتعالى: من جعل لله شركاء خلقوا كخلقه وتابع الخلق عليه فلله واحد القهار.